هذا السائل يقول: هل لي يا شيخ أن أغسل وجهي دون أن أتمضمض أو أستنشق؟ لأني سمعت البعض يقول يجوز والبعض يقول لا يجوز. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء أو لا؟ وأصح الأقوال أن المضمضة والاستنشاق ليستا من فرائض الوضوء، وذلك لأن الله عز وجل وصف الوضوء ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق، وإنما اكتفى بغسل الوجه، ولذلك يعتبر غسل الوجه كافيا، لكن السنة والأكمل أن يمضمض ويستنشق. ولذلك لما سأل الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أتوضأ، قال: توضأ كما أمرك الله، والله قال: فاغسلوا وجوهكم. والوجه ما تحصل به المواجهة بظاهر البشرة لا بباطنها، والفم من الباطن والأنف من الباطن، ولذلك لا يجب غسله، وإنما يجتزى بهذه الأربعة الأعضاء: الوجه واليدان والرأس بمسحه والرجلان. وفائدة هذه المسألة: لو أن إنسانا كان عنده ماء لا يستطيع أن يغسل به إلا هذه الأربعة الأعضاء، فلو قلنا المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء يعدل إلى التيمم، وإن قلنا إنها ليست من فرائض الوضوء فإنه يتوضأ ولا يحل له أن يتيمم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.